بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله في كتابه المحرر: باب حكم الحدث. عن عطاء بن السائب، عن طاووس، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله تعالى أحل فيه النطق، فمن نطق فلا ينطق إلا بخير. رواه الترمذي وسمويه، وهذا لفظه، وابن حبان والحاكم. وقال الترمذي: وقد روي عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفا، ولا نعرفه مرفوعا إلا من حديث عطاء. وقال الإمام أحمد: عطاء ثقة ثقة، رجل صالح. وقال ابن معين: اختلط، فمن سمع منه قديما فهو صحيح. وقد رواه غير عطاء عن طاووس فرفعه أيضا، ورواه عبد الله بن طاووس وغيره من الأثبات عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفا وهو أشبه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. يقول الشيخ الحافظ محمد بن أحمد بن عبد الهادي رحمه الله في كتابه المحرر: باب حكم الحدث. والمقصود من ذلك يعني الحدث الأصغر، المقصود من هذا الحدث الأصغر، لأن الحدث حدثان: حدث أكبر يوجب الغسل، وحدث أصغر يوجب الوضوء. وما ذكره في هذا الباب هو يتعلق بالحدث الأصغر الذي يوجب الوضوء ولا يوجب الغسل. وذكر حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن الطواف بالبيت صلاة، وأنه يعني يباح للإنسان يتكلم فيه، وأن من تكلم فيه لا يتكلم إلا بحق. ومحل وجه إرادة الحديث هنا قوله صلاة، لأنه اعتبر أن الطواف بالبيت حكمه حكم الصلاة، وكما أن الصلاة لا بد فيها من طهارة، وكذلك الطواف لا بد فيه من طهارة، لا سيما وأن في آخره يصلى يعني خلف المقام ركعتان، وهما ركعتا الطواف. وعلى هذا فإن الإنسان عندما يريد أن يطوف عليه أن يكون متطهرا، وأن يكون يعني متوضئا، وأن يكون يعني متظهرا من من من من من يعني من الأشياء التي النجاسات التي تكون عليه، وكذلك أيضا يكون على وضوء، فهو متظهرا من الخبث ومن الحدث. ولهذا فإن الإنسان إذا طاف وهو على غير وضوء فإن طوافه غير صحيح، لأنه فقد أو لم يوجد منه الوضوء الذي يكون به صحة الطواف. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: طواف البيت صلاة، يعني أنه مثل الصلاة إلا أن فيه الكلام، الطواف فيه كلام والصلاة ما فيها كلام، ما أحد يتكلم مع غيره في الصلاة، ولكنه في الطواف يتكلم مع غيره، ولكنه مشتركان في أن كل منهما صلاة، بمعنى أنه لا بد من الوضوء. ولهذا من كان يطوف وانتقض حدثه انتقض وضوءه فإن عليه أن ينصرف ويتوضأ ثم يبدأ الطواف من جديد نعم. وروى مالك عن عبد الله بن أبي بكر وهو ابن محمد بن عمرو بن حزم أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم ألا يمس القرآن إلا طاهر، وهذا مرسل. وقد رواه أحمد وأبو داود في المراسيل والنسائي والدارقطني وابن حبان من رواية الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو عن أبيه عن جده، وراويه عن الزهري سليمان بن داود الخولاني، وقيل الصحيح أنه سليمان بن أرقم وهو متروك. ثم ذكر هذا الحديث الذي يعني حديث عمرو بن حزم يعني في كتاب الرسول صلى الله عليه وسلم إليه، وقد بعثه إلى اليمن، ف يعني كان من ضمن الكتاب وهو كتاب طويل حيث طويل ذكره الحاكم المستدرك وذكره غيره، وفيه وأن لا يمس القرآن إلا طاهر وأن لا يمس القرآن إلا طاهر. وهذا يعني أورده هنا من أجل أن مس المصحف لابد أن يكون الإنسان فيه على طهارة من حيث الأصغر، يعني من أنه متوضأ، فالإنسان إذا قرأ من حفظه يقرأ ما لم يكن جنبا، وأما إذا كان من المصحف فلا يجوز له أن يقرأ إلا وقد توضأ، يعني إذا كان الماء موجود، وإذا تعذر فإنه يتيمم، لأن الطهارة التيمم تقوم مقام طهارة الوضوء عند فقدها. فالرسول عليه السلام قال لا يمس القرآن إلا طاهر، ومعنى ذلك أن أن أن أن أن القراءة من المصحف لا تكون إلا عن طهارة، لا يكون إلا عن وضوء. وأما قراءة الحفظ عن ظهر قلب فإنه يقرأ ما لم يكن جنبا، يقرأ ما لم يكن جنبا. وهذا الحديث يعني هو مرسل، يعني لأن فيه إرسال، ولكنه جاء من طرق متعددة، وذكره الشيخ الألباني في أروع الغليل، وذكر له طرق وشواهد، وأنه يقوي بعضها بعضا ويكون حجة في بابه، بمعنى أن الإنسان ليس له أن يقرأ القرآن من المصحف، يقرأ القرآن من المصحف إلا وهو على طهارة. نعم. وفي الصحيحين في حديث هرقل أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إليه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، وفيه يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. ثم ذكر هذا الحديث أو هذه القطعة من الحديث من حديث هرقل الطويل الذي أورده البخاري في أول صحيحه، وهو حديث طويل، وفيه أن الكتاب الذي كتب به إلى هرقل عظيم الروم أنه مشتمل على هذه الآية، مشتمل على هذه الآية، ويعني وهذا يعني يفيد بأن كتابة الآية يعني في كتابة الآية يعني في كتاب لا يقال أن هذا مثل مصحف، وأنه مثل مصحف أنه يعني لا يقرأ أو لا إلا إذا كان على طهارة. وأيضا كذلك لا يقال أن هذا مثله في أنه لا يسافر بالقرآن إلى بلاد العدو إلى بلاد الكفار. وهذا فيه إرسال يعني هذا الخطاب من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل العظيم عظيم الروم فيه هذه الآية، فدل هذا على أن مثل يعني ذكر آية في مصحف في كتاب لا يقال أن هذا مثل مصحف، لا يقال أن هذا مثل مصحف، وأنه لابد أن يكون يعني يأتي به يلمس على طهارة، فإن الورقة التي فيها آية أو كون الإنسان يذكر آية يستدل بها لا يقال أنه قارئ يعني للقرآن، ولا يقال أنه سافر أن هذا مثل سفر القرآن إلى بلاد الكفار، لأن هذا ضمن خطاب وضمن آية، وهو مثل ما لو أن إنسان يعني ذكر آية يستدل بها وهو على جنابة، فإن هذا يعني لا يقال أنه قارئ للقرآن، لأنه إذا قيل ما الدليل على كذا وكذا قال الدليل كذا وكذا هذا ما يقال له قراءة قرآن، وإنما يقال له يعني ذكر استدلال يعني بهذا، ولكن لا يقال له قراءة. فإذا ما جاء في هذا الحديث حديث هرقل من ذكر هذه الآية هو من هذا القبيل. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، رواه مسلم. ثم ذكر هذه عائشة أن كان يذكر الله على كل أحيانه، ومعلوم أن هذا في الحديث الأصغر كما عرفنا، وإلا فإن الإنسان إذا كان على جنابة لا يقرأ القرآن إلا وقد اغتسل أو تيمم إذا كان الماء غير موجود، وذلك لأن لأن الجنابة التخلص منها بيد الإنسان، يستطيع أنه يعني يغتسل، يستطيع أنه يتيمم إذا كان هناك يعني الماء غير موجود، ويقرأ القرآن. لكن ذكر الله عز وجل الذي هو ليس قراءة قرآن فإنه سائق في جميع أحواله سواء على جنابه أو غير جنابه، وإنما إذا كان جنبا يمنع من قراءة القرآن من حفظه يعني وهو على جنابه، وإنما عليه أن يغتسل ثم يقرأ من حفظه وعلى هذا فإن قوله يذكر الله على كل أحيانه هذا عام، ويستثنى من ذلك ما إذا كان جنبا فإنه لا يقرأ القرآن، ويستثنى من ذلك أيضا ما إذا كان في قضاء حاجة فإنه لا يقرأ القرآن ولا يذكر الله عز وجل عند قضاء حاجته. نعم. باب أداب قضاء الحاجة. وهذه الأحاديث الأربعة التي أوردها المصنف يعني في هذا الباب هي مطابقة لما في كتاب الإلمام لابن دقيق العيد، وقد سبق أن مر أن في مقدمة بن عبد الهادي المختصرة قال ورتبته على ترتيب بعض فقهاء زماننا ليسهل الرجوع إليه، والذي يبدو أنه يقصد ذلك ابن هذا من دقيق العيد في كتابه الإلمام، لأن ترتيبه موافق لترتيبه وتبويبه موافق لتبويبه، يعني مثلا في كتاب الطهارة الإنسان إذا استعرض يجد أن الأبواب مطابقة. وفي هذا الباب يعني الذي معنا يعني فيه ذكر هذه الأحاديث يعني الأربعة، فيها أربعة أحاديث مرتبة بهذا الترتيب الذي هو موجود في كتاب الإلمام. نعم. باب آداب قضاء الحاجة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه، رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي وصححه والنسائي، وقال هذا الحديث غير محفوظ، والحاكم وقال على شرطهما، وقال أبو داود وهذا الحديث منكر والوهم فيه من همام وقد روي من غير طريقه. ثم ذكر بعد ذلك باب آداب قضاء الحاجة. آداب قضاء الحاجة، الإنسان عندما يقضي حاجته فإنه لها آداب، ومن يعني وقد ذكر في هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه. إذا دخل الخلاء وضع خاتمه، إذا دخل الخلاء وضع يعني خاتمه، يعني معنى ذلك أنه يعني يزيل الخاتم من يده، ويمكن أن يكون أنه وضعه في جيبه، يعني المقصود أنه يعني لا يبقى بارزا، والسبب في ذلك ما فيه من ذكر الله، لأن في خاتم مكتوب فيه محمد رسول الله، يعني فهو ثلاث كلمات محمد ورسول ولفظ الجلالة، فمن أجل أنما فيه لفظ الجلالة يعني هذا. وأما إذا كان الخاتم يعني ليس فيه ذكر الله عز وجل وليس فيه ذكر الله عز وجل أو اسم من أسمائه، فإن الأمر في ذلك واسع، ليس له حرمة، الحرمة إنما هي لذكر الله عز وجل. ولما كان خاتم الرسول صلى الله عليه وسلم مكتوبا فيه محمد رسول الله فكان يضعه، ولكن لا يعني ذلك أنه يضعه يعني خارج، وإنما بدل ما يكون بارزا يكون خفيا، بدل ما يكون بارزا يكون خفيا. والحديث يعني هو ضعيف كما ذكره أبو داود رواه وقال إنه ضعيف وأنه منكر، وكذلك ذكره الشيخ الألباني في يعني ضعيف في ضعيف سنن أبي داود، وقال إن الجمهور على تضعيف هذا الحديث. نعم. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقال يا مغيرة خذ الإداوة، فأخذتها فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توارى عني فقضى حاجته. متفق عليه. ثم ذكر حديث مغيرة بن شعبة وهو في من آداب قضاء الحاجة هو التباعد عن الناس، وأن لا يكون قريبا من الناس عندما يقضي حاجته، يعني يتباعد. ولهذا المغيرة في الحديث الطويل الذي فيه أنه لما رجعوا من غزوة تبوك يعني معه لداوة التي فيها الماء وذهب وتوارى ثم جاء إليه وصب عليه ويتوضأ، وقد مر أنه أن يعني الرسول عليه الصلاة والسلام قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، يعني ورد في الحديث دعهما فإني أدخلتهما. فالحديث هنا أورده في أداب قضاء الحاجة من أجل قوله حتى توارى، وذلك أن الإنسان عندما يقضي حاجته لا يكون عند الناس ولا قريب من الناس، وإنما يبتعد عن الناس يعني ويقضي حاجته بعيدا منهم. فإذا من أداب الحاجة من أداب قضاء الحاجة التباعد عن الناس. نعم. وعن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قال أردفني النبي صلى الله عليه وسلم خلفه وكان أحب ما استتر به لحاجته هجف أو حائش نخل، رواه مسلم. ثم ذكر هذا الحديث عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما الذي قال فيه أن الرسول أردفه وقال إن أحب شيء يعني يستتر به الرسول عند قضاء الحاجة يعني هدف أو هدف أو حائش نخل، أو حائش نخل يعني حائط نخل، يعني حائط يعني اللي يحيط بالنخل جدار يعني يحيط بالنخل، فإنه يعني يستتر به. والمقصود من ذلك أنه يستتر بشيء يعني يواري جسمه عن الناس يعني سواء كان حائطا أو شيء مرتفع أو هدف يعني مكان مرتفع. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، متفق عليه. وقال البخاري وقال سعيد بن زيد حدثنا عبد العزيز إذا أراد أن يدخل ولي سعيد بن منصور في سننه كان يقول بسم الله. ثم ذكر هذا الحديث عن عن عن عن أنس رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل يعني لقضاء حاجته قال اللهم أعوذ بك من الخبث والخبائث. والمقصود بقوله دخل يعني أراد الدخول كما جاء في بعض الروايات، وأيضا يعني أن ذكر الله عز وجل لا يكون في داخل الخلاء، فمن معناه لا يقول ذلك إذا دخل وإنما إذا أراد أن يدخل. ولهذا يأتي يعني في بعض النصوص يعني ذكر الشيء ومراد به البدء به، مثل يا أيها الذين إذا قمتم إلى الصلاة يعني أردتم القيام إلى الصلاة، وقال فإذا قرأت القرآن يعني إذا أردت قراءة القرآن فقوله إذا دخل الخلاء يعني أراد دخول الخلاء يعني خارج الخلاء، يقوله قبل أن يدخل. فكان يقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، والخبث يعني بضم الباء يعني جمع خبيث، والمقصود من ذلك ذكران شياطين الجن، والخبائث يعني إناثهم، فيكون استعاذ بالله من الجن ذكورا يعني وإناثا يعني شياطين الجن ذكورهم وإناثهم الخبث والخبائث. وقيل إن يعني وجاء أنه جاء في الخبث يعني بالسكون والمقصود به الشر، يعني ومعنى ذلك أنه استعاذ بالله من الشر وأهله، استعاذ بالله من الشر وأهله. والحاصل أن هذا من أداب قضاء الحاجة، أن الإنسان يعني يسمي ويقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وأن يكون ذلك قبل الدخول لأنه بعد الدخول لا يذكر الله عز وجل. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا اللاعنين. قالوا وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم، رواه مسلم. ثم ذكر هذا الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا اللاعنين، يعني قال وما اللاعنان؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس وظلهم، يعني الطريق الذي يمشون الناس فيه يعني يتخلى فيه، وإنما إذا يعني في الجادة التي يمشي عليها الناس، وإنما إذا تخلى يتنحى عن الطريق ولا يفعل بالطريق بحيث يؤذيهم ويتسبب إلى الناس يسبونه ويشتمونه، لأنه حصل منه يعني هذا الأمر المنكر الذي فيه يعني مضرة بهم وإضرار بهم. وكذلك الظل الذي يحتاجون إليه يعني يعني ما يفسده عليهم بأن يقضي حاجة فيه، ثم الناس إذا جاءوا إليه تركوه لأنه أفسد عليهم. وقيل له اللاعنان يعني أنهما سبب اللعن، يعني حصولهما من الإنسان يعني سببا في أن الناس يسبونه ويلعنونه, والإنسان عندما يقضي حاجته يقضيه يعني في مكان لا يلحق في ضارا بأحد, لا يكون في الطريق بحيث يعني يؤذيهم فيه وأنهم يطؤون على النجاسة, ولا أن يكون في ظل يحتاجون إليه. نعم. وعن حميد بن عبد الرحمن الحميري قال لقيت رجلا صاحب النبي صلى الله عليه وسلم كما صاحبه أبو هريرة رضي الله عنه, قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمتشط أحدنا كل يوم أو يبول في مغتسله. رواه أحمد وأبو داود والنسائي والحاكم. وهذا الرجل المبهم هو الحاكم بن عمرو الغفاري, قاله ابن السكن. ثم ذكر هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو الحاكم بن عمرو الغفاري أن الرسول عليه السلام قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمتشط أحدنا كل يوم. نهى يمتشط أحدنا كل يوم, يعني هذا ليس محل الشاهد من إرادة الحديث, هذا جاء ضمن حديث يعني ضمن هذا الحديث, ولكن محل الشاهد هو الثاني الذي يتعلق بأداب قضاء الحاجة. وأما يعني هذا ذكر يعني لأنه مشتمل على جمل, يعني جمل ثلاث, وقد جاء ذكر يعني هنا هذه الجملتان, وقد جاء في حديث آخر وأن يعني يتوضأ الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل, وأنهما يغترفان جميعا. المقصود يعني النهي عن الانتشاط يعني كل يوم لما فيه من الترفه, وأن هذا يعني لا يناسب الرجال وشهامة الرجال الذين يعني يتزينون, يعني يحصل منهم الإمعان في التزين مثل النساء بحيث يعني كل يوم يفعل هذا الفعل, وإنما يفعله غبا يعني يوما يفعله يوما يترك, يعني لا إفراط ولا تفريط, ما يكون إهمال ولا يكون هناك يعني مبالغة, يعني بحيث يكون يفعل مثل ما تفعل النساء من الحرص على التجمل ومتابعة التجمل والاكثار من التجمل. وكذلك محل الشاهد الجملة الثانية التي هي أن يبول الإنسان في مغتسله, وسبب في ذلك, وهذا فيما إذا كان ليس هناك مكان يعني يذهب فيه البول, يعني مثل هذه دورات المياه الموجودة التي الإنسان يعني يغتسل فيها ويبول, فهو يبول يذهب بوله, ما يكون فيه تشويش عليه ولا فيه وسواس. أما إذا كان يعني ليس هناك محل يعني يجري فيه البول ويعني ووقع على أرض صلبة فإنه يتطاير, فهذا يشوش عليه ويقول يعني يجري في نفسه أنه أصابت نجاسة, ويكون ذلك سبب للوسواس, يعني سببا للوسواس. لكن إذا كان المكان يعني يجري فيه الماء وكما هو موجودا في دورات المياه الموجودة الآن, يعني فإن هذا لا محذور فيه, وإنما المحذور كونه يكون في أرض صلبة وليس فيها مكان يذهب فيه الماء ثم يتطاير فيقع في نفسه وسواس أنه جاء على على على جسده. والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.